تقدير الشركه ان الميزه اللي سنين الحاله لم يشير الى على الافلام السريعه والثقافات المبدئيه ضحله جدا، وليس هذا من التفسير في ضغط الاسباب، والمسلمين الذين يريدون الجهاد لا يعرفون ان يرموا بحذر، لان في كثير من البلاد السلاح ممنوع شراء وحمل والتدريب عليه، فاذا دعا داعي الجهاد فكيف تكون الحاله؟ هذا هو من الاسباب لحل العباده، الاقبال على السيارات وعلى الاذان الجميله وعلى الاذاعه والتلفزه والمسجلات الغربيه وصدر فيها عن طاعه الله والرسول، هذا نعم الخساره، نعم الاسباب تسير الاعداء، نعم لا تفعل الحكومات عند الاعداء، وكذلك كون متابعه الامر ولا يجوز التعلم على السلاح وعلى الجهاد في سبيل الله والذي بدل على حمل السلاح هذا ايضا من المصائب والنكبات، يجب على كل دوله تجرب رجالها وشبابها حتى يكونوا ردة صالحة في الجهاد والقتال، وأن يرملوا إلى التعلم وتنزيل الفائدة لا ينفع، بل التعلم هو مزاج يكون بالعباد والتدريب حتى إذا جاءت المحاجة ولدات النازلة إذا هو صالح للعمل وصالح للجهاد، نسأل الله يوفق أولاة المسلمين هذا الأمر وأن يجني الشباب ومن أحكم في قوة أن يطالب بذلك ويقوم ويعني بذلك حتى يكون صالحا للجهاد وتكون مجربا الى جنه الحقائق وزائر الامور او تهيب الى الله العظيم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.